أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية الخامسة من سورة النساء، جاءت بعد قوله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الآية الخطاب في هذه الآية الكريمة لأولياء اليتامى، وقيل لغيرهم، والمراد بالسفهاء هنا السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، يقال سفيه في التصرف، وإن كان ثقة في الأمانة والعدالة والديانة لكنه لا يحسن التصرف في ماله. وعدم إحسان التصرف يتأتى إما لكبر أو صغر أو جنون أو ضعف عقل. فالكبير الذي لا يحسن التصرف، والصغير الذي لا يحسن التصرف، وضعيف العقل الذي لا يدرك التصرف في المال يقال له سفيه، سفيه في المال، وقد لا يكون سفيها في غيره، ثقة في الديانة والمحافظة على الصلوات والقيام بالواجبات الشرعية لكنه ما يحسن التصرف في المال. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمر أولياء اليتامى في أن لا يدفعوا لليتامى أموالهم. وهنا قد يوجد إشكال في قوله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قيل يصح أن يكون المراد الأولياء، أولياء اليتامى، وفي قوله أموالكم نسبها إليهم لأنها في ولايتهم وهم الذين يتصرفون فيها، والمفروض أنها تكون عندهم مثل أموالهم في العناية بها والاهتمام بها، فنسبها إليهم وليست لهم، وإنما لأنه يجب أن تكون عندهم بمنزلة أموالهم. هذا على القول بأن المراد أولياء اليتامى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقيل المراد هنا العموم، أنه لا يجوز للرجل أن يعطي ماله السفهاء. ومن المراد بالسفهاء؟ قيل النساء والأطفال، لأنهم لا يهتمون للأموال وقد ينفقونها في غير وجهها ويتساهلون فيها، فنهوا عن هذا، لأن هذه الأموال كما يقال عصب الحياة، والمرء يستعين بها على أمور دينه ودنياه، والعناية والاهتمام بالمال مأمور به شرعا. نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، فالمسلم مأمور بأن يعتني بماله ويهتم به، لأنه يغنيه عن الغير ويستعين به على طاعة الله، كما قال لبعض السلف: إنك تأمرنا بالزهد في المال ونراك تتاجر وتعمل وبالتحرر والتجارة، وأنت تأمرنا بالزهد في الدنيا. قال: نعم، أحرص على المال لأصون به وجهي وأكف به عرضي وأستعين به على طاعة ربي. فقال له المستنكر عليها الفضيل بن عياض رحمه الله: نعم ذا إن تم ذا. وقالوا أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال لعبد الله بن المبارك رحمه الله: نراك تزهدنا في الدنيا وأنت تجاجر، والمتاجرة لا تنافي الزهد في الدنيا يعني الواقع، لكن الفضيل يقول: تأمرنا بالزهد وتعمل بالتجارة، ما زهدت أنت؟ فقال: أعمل ما أعمل لأصون به وجهي يعني عن السؤال الناس، وأكف به عرضي عن المسبة والمذمة وأحد يسبني، وأستعين به على طاعة ربي. فقال له الفضيل: نعم ذا إن تم ذا، يعني نعم المال إذا كان لهذه الأغراض والأهداف السامية. فالإسلام يأمر بالحرص على المال واكتسابه من وجوه الحلال، والكسب الحلال يؤجر عليه العبد ويثاب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الذي فيه صاحب الحديقة، الذي حينما كان رجل في فلاة سمع صوتا في السحاب: أسقي حديقة فلان. يقول: فتجمع السحاب ونزل في حرة، فإذا شرجة من الشراج قد استوعبت الماء هذا كله، ما ذهب منه شيء يمين ولا شمال. يقول: فتتبعت فإذا رجل قائم بمسحاته يوجه الماء، هذا الذي جاءه مع الساقي، فسلم عليه وسأله قال: ما اسمك يا أخي يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمع في السحاب. فقال: يا أخي ومن أنت ولم تسأل عن اسمي؟ قال: إني سمعت في السحاب الذي هذا معه أسقي حديقة فلان، للاسم الذي ذكرت. فماذا تصنع بهذه الحديقة؟ ماذا تصنع فيها وناتجها؟ قال: ما دام الأمر كما ذكرت، يعني فما يسعني أن أخفي عليه، ما دام أنك ذكرت كذا فأنا أنظر إلى ما يخرج منها، فآكل ثلثه وأتصدق بثلثه وأرد عليها ثلثه. الشاهد عندنا الآن: وأرد عليها ثلثه، يعني يصلحها في ثلث ناتجها. فهيأ الله له هذه السحابة تسقي حديقته وحده دون غيره. فالإسلام يأمر بإصلاح المال والعناية به والاهتمام به، لكنه يحذر من الكسب الحرام، ينهى عن الغش والخديعة والكذب والغرر وغير ذلك من أنواع البيوع المحرمة. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيع والشراء والكسب الحلال مأمور به شرعا، فهذا نهي لأصحاب الأموال أن يسلموا أموالهم إلى من يحسن التصرف فيها. فروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: النساء والصبيان ما يعطون المال، وإنما ينفق عليهم منه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه إذا كان المراد بالخطاب لأصحاب الأموال فهي أموالهم حقيقة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله جل وعلا تقوم بشؤونكم النفقة وما تحتاجون إليه الجهاد في سبيل الله والإنفاق في مرضات الله وصلة الرحم وغير ذلك من الأمور التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. من بلاغة القرآن الكريم أنه يتأتى الخطاب لمجموعة وأصناف ولا خلل فيه. إذا كان الخطاب لأولياء اليتامى فالله جل وعلا يقول أنفقوا على اليتامى من أموالهم وأعطوهم منها، وليكن تكون النفقة فيها لا منها. وكيف هذا؟ لتكون النفقة فيها لا منها، إذا قلنا منها يعني من رأس المال، عندك لليتيم 1000 أنفقت عليه 100 صارت 900، أنفقت عليه 100 صارت 800، أنفقت عليه 100 صارت 700، ربما لا يبلغ إلا وقد نفد أو قبل أن يبلغ ينفد المال، هذا منها. ولم يقل جل وعلا منها، وإنما قال فيها، يعني يكون الإنفاق فيها، وكأنها والله أعلم باقية على رأس مالها على المبلغ. اتجر فيها أيها الولي وتكسب وأنفق، أنفق فيها يعني لا تنقصها وإنما أنفق فيها. وارزقوهم فيها واكسوهم يعني ما يحتاجون إليه من نفقة وكسوة وما يحتاجه من وسائل التعليم والتفقيه والتأديب وغير ذلك من الأمور التي تعود إليه من مصلحة. وهذا تحديد من الإنفاق على اليتيم، أنك لا تنفق عليه إلا شيء يعود إليه من مصلحة. احذر التبذير ولا تقل هذا اليتيم غني وله مال كثير وتسرف في الإنفاق عليه، لا، فيما يحتاج إليه وما يستفيد منه وما لا يستفيد منه احفظه له. وقولوا لهم قولا معروفا، شجع اليتيم ولا تهنه ولا تحتقره، تقول له أبشر بالخير، عندي لك مال ومحفوظ، وإن شاء الله بعد ما تكبر وترشد وسلمت مالك عندك خير كثير، خلف لك أبوك، خلفت لك أمك، خلف لك أخوك، وهكذا مال كثير وفيه خير، وأنا أعطيك بقدر الحاجة لأحفظه لك، وليس قصدي التقتير عليك والشح عليك، المال مالك. وهكذا وقولوا لهم قولا معروفا يعني حسن يطيب خاطره، لا يستشعر أنك تقتر عليه أو تشح عليه بماله، يقول فلان يشح علي وهذا مالي، وضح له بأنك تحفظ ماله له. وقولوا له قولا معروفا. وعلى القول الآخر أن المراد والله أعلم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم التي لكم لا تعطوها السفهاء، لا تعطوها الأولاد الصغار، ولا تعطوها النساء اللاتي لا يهتمن بالمال وتنميته. وارزقوهم فيها واكسوهم، اكسوا من تعولون وانفقوا عليهم بقدر حاجتهم، لا تقتروا عليهم وتكلموا معهم بالكلام الحسن، قل لأولادك وأهل بيتك أنا حافظ لكم، المال مالكم، ما أحب أن أضيعه عليكم، المال لكم وأنا ما إنما أنا حافظ سنوات الله أعلم بها وتستلمون مالكم، تستشعرون أن ما بيدك لهم وأنك وإياهم سواء، ولست أنت تشح عليهم أو تمن عليهم أو نحو ذلك. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني حتى ما يقولوا إن والدنا يقتر علينا إذا قلت لهم المال مالكم وأنا حافظ له يوشك أن يصير إليكم وأحفظه حتى أسلمه لكم منفورا بإذن الله بدون تبذير وبدون شح، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا كان الإنسان مأمور بأن يقول القول المعروف مع أهله وأولاده فالأبعدون أولى بهذا في حسن المعاملة، ما دام أنه مأمور بإحسان المعاملة مع أولاده الصغار فليحسن المعاملة مع الكبار، وليكن دائما لطيفا هينا لينا مع إخوانه ومع جيرانه ومع أقاربه، ولا يكن فظا غليظ ولا يكن قاسا شديدا القسوة عليهم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وجاء أنه قال هن يغلبن الكرام يعني النساء ويغلبهن اللئام، فيكون المرء لطيفا مع أهله حسن المعاملة يدخل عليهم السرور ما استطاع. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هذه الآية وغيرها يؤخذ مشروعية الحجر على السفيه، يعني منعه من التصرف، لأن الله قال ولا تؤتي السفهاء أموالكم، يمنع من التصرف. ثم إن الحجر أحيانا يكون لمصلحته وأحيانا يكون لمصلحة غيره. لمصلحته إذا كان صغيرا أو كبيرا أو مجنون أو معتوه الحجر عليه لمصلحته، وأما إذا كان مدين فالحجر عليه لمصلحة غيره، لمصلحة الغرماء. إذا كان عليه ديون وعنده أموال وأمواله لا تفي بديونه وطلب أصحاب الحقوق من الحاكم الحجر عليه، فإنه يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف حتى يصفى ما بيده من المال ويسدد للغرماء حقوقهم. نعم. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هم بنوك والنساء. وقال الضحاك رحمه الله هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة هم النساء. وقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها. وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيهم امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت. وخير من هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، وإنما يبقي ماله بيده ويتصرف فيه، وإذا انتقل إلى الدار الآخرة فالله جل وعلا تولى صرفه وقسمته بذاته، لم يكل جل وعلا قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى ذلك بذاته في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، والآية بعدها وما جاء في آخر سورة النساء، فهو جل وعلا قسم الميراث بنفسه سبحانه. فما ينبغي للإنسان أن يقسم ماله ويبقى وليس بيده شيء. نعم. وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. وكان سيئة الخلق يعني عندها إساءة في خلقها، لأن الطلاق تتأتى فيه الأحكام الخمسة: الوجوب أحيانا، والاستحباب أحيانا، والإباحة أحيانا، والحرمة أحيانا، والكراهية أحيانا. كلها الخمسة تتأتى، يكون واجب ويكون محرم، ويكون مستحب ويكون مكروه، ويكون مباح. فإذا كان الرجل عنده امرأة سيئة الخلق، خلقها سيء، فيستحب له طلاقها حينئذ، ما تصلح للإمساك، ما يصلح أن يمسكها، إنها سيئة الخلق وتستطيع أن تحسن من خلقها وأن تتأدب، فيستحب طلاقها. وأحيانا يجب الطلاق، وإذا لم يطلق طلق عنه الحاكم إذا آلى ألا يجامع زوجته ثم مضى فترة، فإنه يوقف ويقال له: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تطلق وإما أن تطأ، فإن أبى أن يطأ وأبى أن يطلق طلق عنه الحاكم، لأن الطلاق حينئذ يكون واجب. والطلاق في حال الحيض والنفاس محرم، والطلاق مع حسن العسرة مكروه، والطلاق مع وجود المشاكل والقدرة على الصبر والتحمل مباح حينئذ، لا يقال إنه مستحب ولا يقال إنه مكروه، وإنما يقال مباح. فالأحكام الخمسة: الإيجاب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، خمسة أحكام تتأتى في الطلاق. ولذا جاء في هذا الحديث: من كان عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها يقول: ما يستجاب له دعاء. نعم. قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها. وقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. هؤلاء الثلاثة لأنهم أخطأوا: الذي صبر على المرأة سيئات الخلق، والذي أعطى ماله للسفهاء يتصرفون فيها ويضيعونه، والذي له دين على رجل ولم يحتر بالكتابة والإشهاد ونحو ذلك، يعني يكون هذا مفرط إذا لم يشهد عليه، إذا لم يشهد أو لم يكتب يكون مفرط، لأن الرجل صاحب الحق قد يموت فما يثبت حقه إلا بالشهود، أو قد ينسى فما يثبت حقك إلا بالشهود، فإذا فرطت وضيعت فأنت مخطئ على نفسك. نعم. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.